الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك، له الملك، له الملك وله الحمد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله واحد احد لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. قولوا جميعا لا اله الا الله، لا اله الا الله ولا معبود بحق سواه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة مهداة. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على هذه البشير محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، تراقب القدرة في المنع والعطاء، ثم بين ذلك في آيات الكون. سبحان الله، في الحيوان، في الإنسان، في الأرض، في الماء، في السماء، في كل شيء. على سبيل المثال، خلق السماوات بغير عمل ترونها. أي قدرة وأي عقل يتحمل هذا المعنى إلا إذا كان موقنا مؤمنا بأن الله ليس كمثله شيء. فتوحد الله بناء لا تقارنه بأعمال المخلوق لأنه عمل الخالق. الأرض بسطها وجعل قشرة أرضية، يعني لو أن باطن الأرض الملتهب كسطح الأرض ما استطاع أحد أن يعيش، لكن باطن الأرض درجة حرارته آلاف الدرجات المئوية. انظر إلى البراكين والزلازل عندما تقع وتحدث وتنفجر القشرة الأرضية، ماذا يخرج؟ تخرج حمم وتخرج نار تزيد السقف. لكن الله من رحمته بنا أن هيأ لنا على الأرض قشرة أرضية ثابتة لها مناصفات خاصة للبناء والزراعة والحياة. فمن واهب الحياة حتى في الحيوان. يعني كنت متأمل لما ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الجمل اللي انت تسحبه، يعني قوة الجمل أضعاف قوة الإنسان. بل إن في القرية كان الصغير ابن 6 سنوات أو أقل يسحب الجمل وينقاد الجمل له وينقاد الجمل الصغير، لم يتمرد الجمل. بل إن حتى أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشاك الجمل. بالمناسبة لو خدنا فقر كده في الخطبة عن الجمال أو الإبل، هذه الفصيلة الحيوانية آية من آيات طلاقة القدرة، لكن الناس لا تتنبه. قولوا الأول لا إله إلا الله. أذن الجمل، انظر إلى أذن الجمل، من أصغر أحجام الأذن على الإطلاق، لكن قوة السمع عند الجمل 10 أضعاف قوة السمع عند الإنسان. لماذا؟ لأنه حيوان الصحراء سوف يغيب عن أهله ويبعد عن وطنه، عندما ينادى عليه الله جعل له وسيلة اتصال لا تضعف ولا تقل ولا يماثلها وسيلة اتصال على وجه الأرض. المدن، العين، جعل طفين من الرموش الطويلة لحماية عين الجمل من رمال الصحراء وحصاها، لأن حياته كلها بل قدم الجمل، قدم إسفنجي لا يغوص في الرمل الناعم ولا يتزحلق ولا يصيبه إصابة. من هيئه للحياة؟ الله. ده الأكثر من كده، إن الجمل الوحيد الذي يشرب الماء المالح ولا ينضر. الجمل بيشرب من البحر. انت علشان تعمل محطة تحلية اسأل المتخصصين كم من المليارات تنفق فيها لإنتاج لتر ماء عذب. أما الجمل فقد هيأه الله للصحراء وشرب الماء المالح، وجعل في كلا كلية الجمل معادن تحلية تحول ماء البحر المالح إلى ماء عذب يصلح لهذا الحيوان. بل في الأدهى والأمار إذا ما كانش ماء بحر جنبه ولا ماء أبار جنبه فإن بون الجمل يحبس في المتانة حتى يتحول إلى ماء بروتين وماء في المعدة يمتص عن طريق الدم مرة ثانية ليتحول إلى بروتين وماء. قل لا إله إلا الله. طلاقة القوة لو تكلمت عن الجمل أخذت شهرا. سبحان الله، البول في المتان لو احتبس في الإنسان شوفوا بيعملوا بولينا وحمد يعمل تسمم وشغلان. أما في الجمل اللي احنا نقول لا حول له ولا قوة، يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الجمل يحول البول إلى بروتين زائد ماء، الدم يمتص البول اللي في المتانة. ولذلك كرات الدم في الجمل تختلف عن كرات الدم في سائر مخلوقات الله، كرات الدم في كل المخلوقات كروية، أما في الجمل بيضاوية، علشان لما يتزنق لمية البول تمتص كرات الدم ماء البول وتتحول إلى من بيضاوية إلى كروية وتنقل البول إلى المعدة. اشمعنى المعدة؟ أوامر من؟ طلاقة قدرة من؟ ليشرب الجمل ويعيش في الصحراء. بل إذا أكل وزادت السمنة الدهون تخزن في سنام الجمل ليستفيد بحرقها قطاقة عند الحاجة. قل لا إله إلا الله. ولذلك سبحان الله الجمل له مشاعر كإنسان من الريح. حديث النبي لما شكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم قال الجمل من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شكى له الجمل من صاحب هذا الجمل؟ قال أنا. قال إنه يشكوك تدئبه، بتدعبه في الشكر وتطيعه. إذا سخر الله لك هذا الحيوان فأعطيه حقه. إذا الحيوان يشكو، وهذا المخلوق العجيب الذي بين أيدينا له طلاقة قدرة خلقها الله لكننا لا نتنبه. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه قدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعام. أنا صببنا الماء، ومع صب الماء حتى المناطق الأرض في الأرض المناطق الممطرة، يعني في أماكن ممطرة وأماكن جافة، سبحان الله، الأماكن الممطرة إذا أراد الله أن يبيد زرعها ويهلكه أرض، وإذا أراد أن يجيع أهلها فعل، وإذا أراد أن يشبع الصحراء فعل. الأمر كله لمن؟ الأمر كله لمن؟ وضرب الله مثلا أختم بها بس بعوضة كما قلت، الذبابة اللي أنت بتمشيها وبتتبغت، الذبابة لها 100 عين وثلاثة قلوب وثمانية وأربعين سن وأزواج من الأجنحة وإمكانيات يعجز عنها البشر. توقف أصحاب المعامل من العلماء في الكيمياء والتكنولوجيا اللي عند البعوضة توقفا هدى أكثرهم إلى توحيد الله والإيمان به. لكننا لا نتنبه، لكننا في حياتنا نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى الإيمان، نحتاج إلى يقين. كل الحرام يدسك، من يسترك؟ من يسترك؟ ما بعير الله، من يسترك؟ ولو أراد أن يفضحك لفعل. كل كذاب، من يسترك؟ كل العصاة، من أسبل ستره عليكم؟ يوم القيامة سيرفع هذا الستر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن نخرج من المسجد أن يعني نعابد الله، على أن نثق في كلامه ونصدق حديث النبي بعده ونتثبت من كل كلمة، فلا نأكل حرام ولا نشرب حرام ولا نظلم الإنسان ولا نخوض في الأعراض، ولنعلم أننا سنموت وأن الكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، وسنسأل عما كان منا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الإخلاص واليقين والثبات والتمكين. اللهم اهد أولادنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم وفقنا لتوبة النصوح صادقة، اللهم ثبتنا على الحق وعلى الهدى. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من حج بيتك الحرام، ولا الطواف بالبيت العتيق، ولا الصلاة في روضة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا بر الأولاد وطاعة الأولاد وهداية الأولاد. اللهم اكشف عنا البلاء وارفع عنا العناء والوباء والفقر والمحن والمرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل مريض من الآن أن يسره الله بستر الشفاء، وأن يؤمن يا رب العالمين، وأن يلبسه الله رداء العافية، وأن يمن على الفقراء بالغنى، وأن لا نذل إلا إلى الله، ولا نخضع إلا لله، ولا يتمكن منا أحد في الدنيا، ولا نصرف عن طاعة الله والدعوة والدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. أسأل الله لي ولكم القبول، وأقم الصلاة.